واحمد الخلال وكتب كذلك ايضا الحاكم صاحب المستدرك له كتاب في العلل، وكذلك احمد الخلال تلميذه احمد بن حنبل كذلك له كتاب في العلل، ولابن الجوزي كتاب العلل، وممن الف في هذا الفن ايضا ابن الجوزي الامام المعروف، هذا الف كتاب العلل المتناهيه، العلل المتناهيه في الاخبار الواهيه، يعني اقرا هذه الكتب تنهلي اي تشرب شرابا لذيذا شرابا يعني يغنيك عن غيره. ثم بعد ذلك في الازمنه المتاخره ثم الامام الحافظ ابن حجر الاسقلاني له كتاب فائق في الخبر، لان ما رايناه كتبه، ولكن ذكروا لنا اوصافه وهو الزهر المطلول في الخبر المعلول، وهذا الكتاب لو طبع لاغنى عن غيره، ولكن الظاهر انه مفقود او لم يعتني به اهل العلم متاخرون، والا لكان افيد ممن سبقه. يا ليت زهره الشذي نشر وفاح نشره العدير في الورى، الزهر المطلول في الخبر المعلول، يا ليت لو طبع لافادنا واستفدنا منه. وغير هؤلاء ممن احسنا جزاهم الله جزاء الحسن، جزاهم الله الجزاء الحسن، هؤلاء اجادوا وافادوا الامه، فندعو الله تعالى أن يجزيهم ويثيبهم على ما فعلوا بذلوا في نصح الأمة وتمهيد الطريق لمعرفة الأحاديث الرسول النبي النبوية. ونرجع إلى الأصل وهو كتاب الحافظ أبي أمن رجب رحمه الله تعالى، وقد تكلم بعد أن أتم ما ذكره الإمام الترمذي من فحول العلم الذين لهم باع في هذا الفن وزاد عليهم غيرهم، وممن زاده هو أبو زرعة الرازي، لأننا تقدم لنا وقفنا على آخر ترجمة يحيى بن معين. وبناء علماء البارزين وقد ذكرناه في النظم، وعنيش الإمام أبو زرعة الرازي، ومنهم أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي، أحد الأعلام وحفاظ الإسلام، وكان من الصلاح والعبادة والخشية بمحل عظيم، كان قدره كبيرا. قال أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي لما انصرف قتيبة بن سعيد إلى الري سألوه أن يحدثهم فامتنع، وقال أحدثكم بعد أن حضر مجلس أحمد بن حنبل وعلي بن مديني ويحيى بن معين وأبو بكر أبي شيبة وأبو خيثمة، هؤلاء قرناؤه، قال إذا حضر هؤلاء أحدثكم، يعني ما رأهم متأهلين لاستماع حديثه، يقول أنا لا أضيع حديث سدى، ولكن بمحضر هؤلاء الذين يعرفون قيمة الحديث ويحفظونه ويكتبونه أحدثكم. فقالوا له لا بأس عليك، يعني من هو في درجتهم أو فائق عليهم موجود بيننا. قالوا له ماذا؟ قال إذا حضر هؤلاء وأبو خيثمة، فقالوا له فإن عندنا غلاما يسرد كل ما حدث في مجلس مجلسا، لا تخف، لأن عندنا إمام غلام هو صغير ما يساوي هؤلاء، ولكنه فائق في الحفظ، لو حدثت مجالس يحفظها كلها ويعيدها عليك. يا قم يا أبا زرعة، كان بينهم جالس، فقام أبو زرعة فسرد كل ما حدث به قتيبة فحدثهم قتيبة، يعني الأحاديث التي مضى، يعني مضت أيام في مجالس متعددة، رأى قتيبة كأن هؤلاء لا يحفظونها ولا يكتبونها، فقال بعد هذا ما أحدثكم إلا بمحضر الحفاظ المتقنين. قالوا له عندنا غلام يحفظ كل ما حدثت به، فقالوا له أعيد عليه، فأعاد كل المجالس أولا بأول، فبعد ذلك حدثهم قتيبة رحمه الله. قال وقال محمد بن يحيى الظهلي النيسابوري، قال لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله له مثل أبي زرعة الرازي، وما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة يعلم الناس ما جهلوا، أي من هذا الفن. وقال علي حسين بن الجنيد، ما رأيت أحدا أعلم بحديث مالك مسنده ومنقطعه من أبي زرعة، وكذلك سائر العلوم يحفظها، ولكن خاصة حديث مالك. قيل له ما في الموطأ والزيادات التي ليست الموطأ؟ قال نعم، كلها يحفظها حديث مالك، ما يبقى منه شيء. وكان أحمد يعظم أبا زرعة، أحمد بن حنبل كان يعظمه ويحترمه، إذا جاء من الري إلى بغداد كان الإمام أحمد يترك عباداته إلا الفرائض. لماذا؟ لمجالسة هذا الإمام. وإذا جالسه ترك أحمد نوافله أي نوافل العبادات واقتصر على الفرائض فقط، واشتغل عنها بمذاكرة أبي زرعة، لأن هذا يفوته والنوافل ما تفوت. فلذلك كان الإمام أحمد يقدر قدره هذا الإمام. وروي عنه أنه قال صح من الحديث 700,000 حديث، يقول الإمام أحمد، وهذا الفتى يعني أبا زرعة يحفظ 600,000 حديث. الإمام أحمد يعرف قدره بهذا. وقال يونس بن عبد الأعلى أبو زرعة وأبو حاتم كانا زميلين، أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي إماما خراسان، وبقاؤهما صلاح للمسلمين. وقال ابن وارة محمد بن مسلم بن وارة سمعت إسحاق بن راهوية يقول كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل لأنه يحفظها كلها، فهذا ثناء عظيم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة ما رأيت أحفظها من أبي زرعة الرازي. وحلف رجل بالطلاق في زمن أبي زرعة إن أبا زرعة يحفظ 100,000 حديث إن لم يحفظها فامرأة طالب، يعني معناه حلف به الطلاق. قال فسئل عن ذلك أبو زرعة، يعني هل هذا الطلاق واقع ولا أنت كما يقال؟ قال فقال ليمسك امرأته فإنها لم تطلق منه، ما قال أنا حفظ، لكن قال أفتى بأن الطلاق لا يقع لأنه حفظ بهذا القدر. فهذا غريب، فهذا هكذا حصل من أبي زرعة. فقال موسى بن الزوري لقيت مالك بن أنس وغيره فما رأيت عيناي مثل أبي زرعة الرازي مع كونه متأخر. وقال أبو حاتم الرازي زميله ما خلف أبو زرعة بعده مثله علما وفقها وصيانة وصدقا، وهذا مما لا يرتاب فيه لا شك فيه، ولا أعلم بين المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله، يعني ولقد كان من هذا الأمر بسبيل الرفيع بمكان الرفيع يعني معناه. وقال أبو حاتم أيضا الذي كان يعرف صحيح الحديث وسقيمه وعنده تمييز ذلك ويحسن علل الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مديني وبعدهم أبو زرعة الرازي يعني كان يحسن ذلك. قيل له فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدا؟ قال لا، هؤلاء هم المتميزون بهذا لا نظير لهم. وذكر أبو حاتم شيئا من معرفة الرجال فقال ذهب الذي كان يحسن هذا يعني أبا زرعة، ما بقي بمصر ولا بالعراق أحد يحسن هذا أي مثل أبي زرعة. قال أبو حاتم وجرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ أذكر له. فقال لي يا أبا حاتم قل من يفهم هذا، ما أعز هذا إذا رفعت هذا عن واحد واثنين، فما أقل ما تجد من يحسن هذا مثل ومثلك ما يوجد يعني في زمننا هذا. وقال أبو يعلى الموصلي ما سمعنا يذكر أحد في الحفظ إلا كان اسمه أكثر من رؤيته أكبر من رؤيته أكثر من رواية من رؤيته إلا أبا زرعة الرازي. يعني العلماء بالغيب يكوننا مفخمين مبجلين، وإذا شاهدناهم يكوننا أقل مما موصيهم إلا أبا زرعة، فإنه بالغيب يعني لما شاهدناه كان فائقا على ما ذكر الله بالغيب، يعني فإن مشاهدته كان أعظم من اسمه، وكان لا يرى أحدا ممن هو دونه بالحفظ أنه أعرف منه متواضع يعني، وكان قد جمع حفظ الأبواب والشيوخ والتفسير وغير ذلك. وكان قال يحيى بن منده وقيل أحفظ الأمة أبو هريرة من الصحابة ثم أبو زرعة الرازي يعني في زمنه يعني. وقيل ما ولدت حواء قط أحفظ من أبي زرعة من أول ما خلق الله الناس إلى زمن أبي زرعة ما وجد أحفظ من أبي زرعة، فما بالك بعده ما وجد مثله يعني. قال وبلغني بإسناد هو لي مسموع أن أبا زرعة قال أنا أحفظ 600,000 حديث صحيح و14,000 إسناد للتفسير والقراءات و10,000 حديث مزورة مكذوبة يعني. قيل له ما بال مزورة ماذا تعمل به تحفظ؟ قال إذا مر بي منها حديث عرفته أكذبه، هذا هذا منهج هؤلاء، وسنذكره في النظم إن شاء الله. وذلك أن منهج المحدثين أن الناس يرون تكفي أحاديث الصحيحة، ما يحتاج إلى الضعاف والمكذوبة والموضوعة ومقدم وأخر إلى آخره، لا يحتاج. لا، لكنه كما سبق لنا حكاية عن ابن معين كان يكتب صحيفة يعني أبان من أبي عياش، وكان يعرف أنها مكذوبة، ثم مر وإذا مر على الإنسان أخفاه، فمر عليه أحمد ورآها وقال: كيف تكتب وأنت تكذب أبان؟ فقال: أكتبها وأحفظها على وجهها. فإذا قام قائم وقال: حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذبت. هذا ليس لثابت، إنما هو لأبان من أبي عياش الضعيف المهين. وهكذا يمكنني الرد. وأما إذا لم أحفظها ولم أكتبها كيف أرد عليه؟ فهذا مثل أبي زرعة قالوا له: 10,000 مزورة، ماذا تفعل بها؟ قال: إذا قام واحد من الوعاظ يعيب الناس بهذه المكذوبة أرد عليه وأقول له: لا، هذا لا سند له إلا فلان، وفلان كذاب. هكذا أبو زرعة الرازي. ثم أراد أن يذكر نزيدنا من خيره، وهو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، من البارزين البارعين في هذا الفن. ومنهم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجوحي مولاهم البخاري، الإمام أبو عبد الله صاحب الصحيح، وإمام المحدثين في وقته، وأستاذ هذه الصناعة، وعنه أخذها كثير من الأئمة، منهم مسلم الحجاج، وسماه أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث بعلله. وأبو عيسى الترمذي أيضا تفقه على يديه واعترف بفضله. وقد ذكر أبو عيسى في أول كتاب العلل أنه لم يرى، هذا تقدم لنا هذا الكلام، بالعراقي ولا بخراسان، في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. يعني هو جال البلدان العراق والشام وإلى آخره ومصر إلى آخره، هذه كانت عندها يعني أجلة من يعلم هذا الفن، ولكن كلهم ما يكونون مثل الإمام البخاري في نظر أبي عيسى الترمذي رحمه الله. قال: وقال أبو خزيمة: ما رأيت تحت أيدي من هذه السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري. ولما سأله مسلم البخاري عن حديث سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة في كفارة مجلسه، فبين له علته، وقال مسلم: لا يغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. وقد ذكرنا هذا في الألفية في العلل، وقلنا تعقب هذا الكلام الحافظ العراقي ومتأخرين يقول إن هذه الحكاية ما هي صحيحة. قال: وروي عن محمد بن الأزهار السجي قال: وكنت بالبصرة في مجلس سليمان بن حرب والبخاري جالس لا يكتب. سليمان بن حرب هذا شيخ من أكبر الشيوخ، لا يكتب. فقلت: ما لأبي عبد الله لا يكتب؟ الطلاب كلهم يكتبون وبخاري ما يكتب، لماذا؟ قال: يرجع إلى بخارى فيكتب من حفظه، مستغني هذا، يكفي حفظه ويكتب في بلده. وقال محمد بن حمدوية، ولذلك يقال إن يعني مما امتاز به مسلم أنه كتب كتابه أحاديثه أمام شيوخه، فلذلك في الترتيب والتنسيق يفوق على البخاري. والبخاري كان يسمعه بالشام ويكتبه بخراسان، فلذلك ما يكون دقته كدقة مسلم في الصناعة، في الصناعة الحديثية، ليس في انتقاء الصحيح من الضعيف إلى آخره. فهذا البخاري معروف وفائق عليه، وانتقدوا عليهما يسيرا فكم نرى نحوهما نصيرا. فقالوا: ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكمه. هكذا في أهلية السيوطي، يعني أن بعض الناس قدموا مسلما على البخاري، وهذا مراد ليس في الصحة. في الصحة ما يتقدم البخاري أحد، وكتابه أنظف من كتاب مسلم، وإنما المراد في الترتيب والتنسيق يفوق مسلم على البخاري. وسبب ذلك كما قلنا إنه معتني بترتيب كتابه في حياة شيوخه وأمامهم، والبخاري يحفظ ثم يجمعه في مكان واحد. قال: فيكتب من حفظه. وقال محمد بن حمدوية: سمعت البخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح وأعرف 200,000 حديث غير صحيح. كما سبق لأبي زرع. وقال أحمد بن حمد: رأيت البخاري ومحمد بن يحيى الظهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم، يعني يطير طير، يعني معناه يجيب جوابا بدون توقف كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وهذا يعني صار سائلا له، ولكن بعد ذلك الشيطان أفسد ما بينهما فقام عليه ضده وشهر باسمه وإلى آخر أخرجه من نيسابور. وهذه سنة الله يبتلي عباده بهذا. وقال عبد الله الدارمي، عبد الله يعني صاحب المسند أبو محمد: وقد رأيت العلماء بالحجاز والعراق فما رأيت فيهم أجمعا من محمد بن إسماعيل الدارمي هكذا قال. وقال ابن المديني في البخاري: ما رأى مثل نفسه. ابن المديني هذا في البخاري شيخه، ومع ذلك اعترف بفضله وقال ما رأى مثل نفسه. وقال فلاس، هذا الفلاس الصيرفي، قال: حديث ليس يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث، معناه أن هذا يعني بعيد. وسئل صالح بن محمد الحافظ عن البخاري وأبي زرعة فقال: أعلمهم بالحديث البخاري، وأبو زرعة أحفظهم وأكثرهم حديثا. وعن أبي حاتم الرازي قال: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق، دخل العراق كثير من الحفاظ ولكن يفوقهم البخاري. وقال علي بن حجر السعدي: أخرجت خراسان ثلاثة من حفاظ الحديث، أبا زرعة بالري، ومحمد بن إسماعيل ببخارى، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي بسمرقند، والدارمي صاحب المسند صاحب السنن. ومحمد بن إسماعيل عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم، يعني من أبي زرعة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي يكون المخارج فائقا. وعن إسحاق بن راهوية قال: لو كان محمد بن إسماعيل في زمن الحسن بن أبي الحسن البصري يعني لاحتاج الناس إليه، بما ذلك معرفته بالحديث وفقه. وفضائل البخاري كثيرة جدا، وفقه يعني معروف أن كتابه هذا من تأمله وتأنى في قراءته وطابق التراجم ودرسها دراسة دقيقة يظهر له فقه البخاري. البخاري هذا فقيه محدث جمع بينهما في الجامع الصحيح، جمع بينهما. ولذلك قالوا يعني فقه الإمام البخاري في تراجمه، إذا أردت أن تعرف مذهبه فقرأ تراجمه ترى ما الذي يوافقه، أحيانا يوافق الشافعي أحيانا أحمد وأحيانا كذا حسب الأدلة، ويذكر في ذلك آثار في أول الباب ما يوافق مذهبه، هكذا شأنه. وأما المسلم فليس له حظ في هذا لأنه لم يضع أبواب وتراجم، وإنما وضع الكتاب سردا. وفضائل البخاري كثيرة جدا، وامتحن، هذه هي محنته، يعني تدرك الصالحين، يبتلي الله عباده بهذا في آخر عمره بمسألة اللفظ بالقرآن، هذه مسألة مشؤومة كما قال هو، مسألة مشؤومة. قال: فإنه قال أفعال العباد مخلوقة، وهذا كلام سليم، فنسبه محمد بن يحيى الظهري إلى القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، وهذا يعني سوء فهم عليه، وإنما قال أفعالنا مخلوقة، يعني اللفظ لم يتكلم بلساننا مخلوق، وأما المقروء على المنزل من عند الله تعالى فهو ليس بمخلوق. قال: وأمر بهجره، هجره، أول كان استقبله واستبشر به ولكن أخيرا يعني هجره. وضيق عليه، فخرج البخاري من نيسابور إلى بخارى، فكتب محمد بن يحيى إلى بخارى، والي بخارى، إلى والي بخارى في أمره، قل له جاءك رجل وهو منحرف لا تدخله بلدك، فماذا فنفاه من بخارى، والي بخارى يعني أخرجه، فتوفي بقرية من قراها، يعني ما تمكن من ذلك. وهذه سنة الله. وقد روي عنه أنه قال: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل هذه المقالة إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة، وهذا كلام ما يخالف في أحد، ولكنهم يعني عظموا المسألة وأولوها بغير تأويل، يعني إن بعض الناس يعني لا هم له إلا الإفساد. وذلك أن هذا إمام يحيى، محمد بن يحيى الظهري النيسابوري، هذا إمام في وقته ونيسابور، ولما ورد بخاري ونيسابور أمر الناس باستقباله، وأمر أهله يعني نيسابور كلهم استقبلوه واستبشروا به، وتمكن هناك وبدأ ينشر علمه وحتى هو يستفيد منه في العلل وغيره. ثم بعد ذلك حصلت هذه لأن بعض الناس وشى بذلك وزورها وأفهمها يعني يسابون يحيى محمد بن يحيى بغير وجهه فغضب عليه فبذلك قامت المهنة. يقول وروي عنه عن البخاري أنه قال هذه مسألة مشؤومة يعني مسألة اللفظ. رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة جعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. يعني هذه مسألة يعني لا ينبغي أن أتكلم لي فيها أتكلم فيها لأني رأيت شيخه أحمد بن حنبل هو شيخه ومع ذلك رأى شاهد ما حصل له فلذلك لا يريد أن يخوض فيها بل يقتصر بما ذكره. وللبخاري تصانيف كثيرة وقد سبق الناس إلى تصنيف الصحيح سبق وقفل وقفل الباب به ما جاء بعده مثله وإنما هو سبق ثم بقي هو. والتاريخ كذلك أيضا والناس بعده تبع له في هذين الكتابين كل من ألف في الصحيح بدأ ذلك مسلم وابن خزيمة وابن حبان هؤلاء تبع للبخاري. وكذلك في كتب الجرح والتعديل كتابه مقدم في ذلك ولذلك بنى عليه أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي كتاب الجرح والتعديل بأن أجلس بينهما ولد أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم فجعل يسألهما فجعل الكتاب كتابين كتاب في الجرح والتعديل الجرح والتعديل في الرجال والعلل في العلل لأن البخاري جمع بين الفنين في كتاب التاريخ الكبير وهؤلاء فصلوا بينهما فصار هو قدوة لهما. قال في هذين العلمين يحتاج إلى كتاب. يقول إذ كل من صنف في هذين العلمين يحتاج إلى كتابه كتابيه أو لا أن يقول كتابيه لا كان في نصف. وقد كان أبو أحمد الحاكم يعيب من صنف فيهما بعده يقول البخاري يكفي لا تصنفوا ويزعم أنهم إنما أخذوا كتابي البخاري ولا ريب أنهم استعانوا بهما وزادوا عليهما والله يغفر لنا ولهم أجمعين آمين. يعني معنى ذلك أن الناس عابوا هذا ومنهم حكم هذا عابوا على أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي في جرح والتعديل. ويقال إن رجلا جاء من بخارى فجلس في حلقة أبي حاتم أبي الرازي وأبي زرعة وسمع كتابه يقرأ فقال هذا كتاب هذا قال كتاب جرح والتعديل. قال لا هذا كتاب شيخنا شيخ بلدنا هذا أنتم تقرؤون كتاب البخاري ثم تقولون كتابنا. قالوا نعم صدقت لكن نحكي لك الحكاية الصحيحة يعني نبين لك إن كتاب البخاري لما جاءنا أعظمناه وفخمناه ولكن رأينا فيه بعض الملاحظات وذلك ماذا وذلك أننا رأينا أن نتكلم في الرجال الذين سكت عنهم بما عندنا من العلم أن نتكلم في ذلك. وكذلك أيضا في بعض المواضيع التي رأينا فيها خللا نصلحها فهو في الحقيقة في كتاب البخاري وليس كتابنا ولكن لنا خدمة لذلك الكتاب فبينوا له ذلك. والحاصل أن البخاري إمام لا يجار ولا يبارى. أيضا ومن العلماء البارزين في هذا الفن ولهم يدود طلع في فن العلل ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل بن بهرام الدارمي ابن عبد الصمد السمرقندي الدارمي يكنى أبا محمد هذه كنيته المشهور بها أحد الأئمة الحفاظ المبرزين والعلماء العاملين وقد صنف المسند والجامع والتفسير كتابه يسمونه مسند هو سنن لأنه مؤلف للأبواب ولكن سموه مسندا كما سمى البخاري كتابه المسند الجامع المسند الصحيح جامع الصحيح المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام فهذا سماه مسند لأن حديثه مسند بهذا المعنى وليس مسند على المصطلح لأن المسند في عبارة المحدثين ما ألف على تراجم الصحابة مثل مسند أحمد ومسند مراهية ومسند فلان وفلان هذا يسمى مسند. وأما مسند الدارمي وإن سموه مسندا إلا أنه سنن ولذلك أنا كلما عزوت إليه أقول في سننه الدارمي أخرجه في سننه ما أقول مسنده وإنما سموه مسندا لأن حديثه مسندا وليس على معنى المسند المعروف المألوف. قال وقد صنف المسند والجامع والتفسير لو هذه المؤلفات وامتحن في مسألة القرآن فلم يجب، أصر على كما أصر أحمد، وألح عليه السلطان في قضاء سمرقند يعني وله سلطان فتقلده وقضى قضية واحدة ثم استعفى فأعفي قضية واحدة، وبعد ذلك قال له أعفني فأعفاه من القضاء لأنه لا يرى أن يكون صالحا للقضاء. وكان الإمام أحمد إذا ذكره قال ذاك السيد عرض على الكفر فلم يقبل وعرضت عليه الدنيا فلم يقبل، يعني ذاك السيد يعني هو الدارمي هو السيد، مدحه أحمد لأنه بأمرين قام، وهو أنه عرض على السيف فلم يقبل، بخلق القرآن أجبروه فأبى ذلك قال اقتلوني، هذه واحدة. وعرضت عليه الدنيا لأن القضاء فيه إن شاء الله ما تشهد أنفسه تلظ العيون موجود مما يريده الإنسان بقضاء وطره، فأبى ذلك، دفع الدنيا ودفع السيف أيضا، فلذلك سماه سيدا بهذا المعنى. وقال أحمد هو إمام، الإمام أحمد أيضا سماه إماما. قال محمد بن بشار بندر، محمد بن بشار بندر هذا يعني هو زميل محمد المثنى العنزي، وكلاهما بصريان، وكلاهما كان حافظين، وكلاهما كان كفر سيرهان في الحفظ، ومات في عام واحد سنة 52 و200 مات في عام واحد، ولكن كان هذا سليم الصدر، وكان يعني يرى أن أهل البصرة لا يعرفون قدره، فيقول لأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيره أمثالهم، يقول امشوا ورائي حتى يشاهد أهل البصرة أنه أني عليم، فيمشون ورقم هذا محمد بشار، يمشي أحمد ويحيى بن معين وراءه يعني يريد ذلك، وهذا من سلامة صدره. ثم قال كلاما ماذا هنا، قال محمد بن بشار حفاظ الدنيا أربعة، حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة بن ري، ومسلم الحجاج بن إسحاق، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الذي في سنده في ترجمته نحن الآن لسمرقند، ومحمد بن إسماعيل البخاري قال بندار، وهم غلماني أعرف هذا، وهم غلماني خرجوا من تحت كرسي ولفخر في ذلك، هذا مراد الله أكبر، حفاظ الدنيا أربعة وكلهم خرجوا من تحت كرسي، هذا كلام محمد بن بشار رحمه الله، وهذا كلام يقال ليس لحفظ النفس فلا تزكوا أنفسكم، وإنما مرادهم التشهير بعلمه، الإنسان إذا كان عالما ينبغي أن لا يكون خامل الذكر حتى يضيع علمه، وإنما يعلن للناس أنا عالم الفن الفلاني وأنا عالم كذا وأنا كذا حتى يستفيد الناس منه. ويقال إن ابن مالك رحمه الله لما نزل دمشق كان يخرج في الشارع ويقول من أراد النحو ومن أراد الصرف ومن أراد البلاغة ومن أراد كذا فعليه فليأتني، ثم إذا لم يجب أحد يقول خرجت من كتمان العلم ويرجع إلى بيتي، وهكذا ينبغي الإنسان أن يعلي قدره. لذلك المؤلف إذا ألف كتابا ينبغي له مدح كتابه في أوله، لماذا؟ لأن هذا تشجيع للناس حتى يقرأوا كتابه ويستفيدوا ويحصل له أجر عظيم بذلك، وإذا ذم كتابه يقول هذا كتاب لا ينبغي أن يقرأه، لو ذمه إذا هذا صار عكس المطلوب، والمطلوب وإن كان في تزكية النفس لكن المراد الغرض الصحيح هو الاستفادة من أجله إخلاص العمل لله لا ينافي هذا. فلذلك قال هذا الكلام ليعلم الناس قدره، وقال هؤلاء خرجوا من تحت كرسي. وروي عن الإمام أحمد أنه قال انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان، أبو زرعة الرازي ومحمد بن سعيد البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي والحسن بن شجاع البلخي، هذا من شيوخ نيساب البلخي. قال ثم قال أبو زرعة أحفظهم، ثم قال أبو زرعة أحفظهم والبخاري أعرفهم وابن شجاع أجمعهم للأبواب والسمرقندي أتقنهم، ذكره يحيى بن معين بإسناده. وقال محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع، جمع أمرين حفظ الأحاديث والورع في دينه. قال وقال وعن أبي حاتم الرازي قال محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق، قال وقال وعن أبي حاتم الرازي قال محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق، ومحمد بن يحيى النيسابوري الذي تشاجر مع البخاري في مسألة خلق القرآن أعلم من بخراسان اليوم، ومحمد بن أسلم أورعهم، وعبد الله بن عبد الرحمن أثبتهم الدارمي يعني. وعنه قال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن إمام أهل زمانه. وعن رجاء بن المرجى قال رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن المديني والشاذكوني، فما رأيت أحفظ من عبد الله يعني الدارمي. وعن رجاء أيضا قال ما رأيت أحدا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي. وعن أبي حميد بن الشرقي قال إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة رجال: محمد بن يحيى الظهلي الذي تقدم، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومسلم بن الحجاج، وإبراهيم بن أبي طالب شيخ خراسان. قال وقال ابن حبان كان عبد الله بن عبد الرحمن من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة في بلده ودعا إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها أي المبتدعة. وقال محمد بن إبراهيم بن منصور الشيرازي كان عبد الله بن عبد الرحمن على غاية من العقل والديانة، من يضرب به المثل في العلم والرزانة والحفظ والعبادة والزهادة، أظهر علم الحديث والأثر الآثار بسمرقند لأنهم كانوا على مذهب فأظهر فيهم وذب عنها الكذب، وكان مفسرا أيضا كاملا وفقيها عالما رحمه الله تعالى. هذه هي نبذة من أفاضل العلماء البارزين في هذا الفن الذين لهم اليد الطولى في فن العلل، وكذلك بعضهم له مؤلفات جمة، فهؤلاء ترجم بعضهم الترمذي وزاد عليهم بعض الآخرين الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. ثم ننتقل إلى كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، يقول قال أبو عيسى رحمه الله وهذه قواعد من علم الحديث، وذلك كيفية تلقي الحديث وتحمل الحديث. تحمل الحديث ينبغي أن يعرف، يعني مجامع تحمل الحديث ثمانية، وهذه سيتعرض لها بمعظمها الترمذي رحمه الله تعالى، وقد تعرض الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعظمها، وذلك السماع، وهذه الدرجة الأولى، وهذا أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحدثهم من عنده فيسمعون ويحفظون. والثاني القراءة، وهذه الدرجة الثانية ويسمى العرض. والثالث الإجازة. والرابع المناولة. المناولة تتقدم على الإجازة إذا كان مع الإجازة، المناولة مقدمة والإجازة مؤخرة، لكن يذكرون الإجازة قبل المناولة. والخامس الكتابة. إلى هذا البخاري رحمه الله تعالى ذكر في جامع الصحيح، البخاري في جامع الصحيح البخاري، هذه بالأبواب مترتبة، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وسمعنا إلى آخره، ثم باب العرض على العالم، القراءة والعرض على العالم، ثم بعد ذلك وأورد في ذلك حديث، وذلك حدثنا وذكر بأسانده ما قال في النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا، قال يعني إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها إلى آخره، قال حدثني ما هي، فهذا قال هذا هو تحديث. ثم العرض، وأورد حديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلاة خمس، قال نعم، قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه فأجازه، وهكذا. ثم قال بعد ذلك باب كتابة العلم، يعني بكتابة بالعلم إلى البلدان، يعني باب ما جاء في المناولة وكتابة العلم وكتاب العلم بالعلم إلى البلدان، وهكذا أورد حديث الكتابة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمر السرية كتابا إلى آخره. وكذلك يعني مما ثبت دليله أيضا الكتابة والإجازة والمناولة. المناولة والكتابة لهما حديث صحيح، أحاديث صحيحة، وذلك قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قريشا ماذا؟ أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بيت عريان إلى آخره. وكتب ذلك كتاب ليقرأه، وكذلك نبذ العهد ليقرأه على في الموسم، وناوله الكتاب. هذا هو دليل المناولة. ثم تبين له بعد ذلك أن العرب لا تستجيز نبذ العهد إلا بمن عقده أو بأقرب الناس إليه، وأبو بكر بعيد نسبه. فدعا علي رضي الله عنه فقال له الحق بأبي بكر وخذ الكتاب أنت وقرأه في الموسم على أهل الموسم. وهذا ما ناوله وإنما أجاز له. إذن هذه إجازة، فالإجازة دليلها واضح، كما أن المناولة دليلها واضح، والكتابة كذلك أيضا. وبعد ذلك الثلاثة لا تعتبر من حيث الرواية، وهي الإعلام والوجادة والوصية، ثلاثة فهي ثمانية. فالثلاثة هذه، وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد، لا الرواية، يعني إذا صح سندها في الوصية والوجادة وماذا والإعلام، كذلك هذه تنفع للعمل ولا تنفع في الرواية، فلا ينبغي لشخص أن يحدث يقال حدثنا فلان، لا. فأما الخمسة فهي واضحة الدلالة، أدلتها كثيرة. وحيث يتعرض مصنف هنا سنشرعه إن شاء الله. يقول هنا قال أبو عيسى رحمه الله، والمحقق ذكر فصلا، فصل من قوانين رواية الحديث، وهذا الظاهر أنه ليس للمصنف للترمذي ولا للشارح. قال أبو عيسى رحمه الله والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه، إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. يعني معناه أن الدرجة الأولى هي السماع، السماع من لفظ الشيخ، والقراءة مثلها. إذن نرى أن البخاري الترمذي رحمه الله يرى تساوي القراءة والسماع على درجة واحدة، لكن الجمهور يرون أن السماع أفضل من القراءة، ولكن هذا طريقة لبعض الناس وهو طريقة الإمام مالك وغيره. لكن بشرط أن يكون الشيخ حافظا يستمع بأذنه، أو يكون يمسك أصله كتاب، أصل ما سمعه من شيخه ويستمع قراءة الطالب. وفي مصطلح يزيدون أو ثقة مستمع، كذلك إذا أمسك، إذا حفظ أحد الحاضرين تلك الأحاديث ويراعي القراءة أيضا ماشي. وكذلك إذا أمسك بعض الطلاب الموثوق بهم أصلا نفس الشيء. قال رحمه الله تعالى لسند متصل، حدثنا حسين المهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق الأنباءنا بن جريج قرأت قال قرأت على عطاء بن أبي ربح، فقلت له كيف أقول؟ قال قل حدثنا قرأت. إذن حدثنا يعتبر بالقراءة، قراءة يقول حدثنا يجوز، هذا رأي لبعضهم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أنباءنا علي أخبرنا علي بن حسين واجد عن أبي عصمة، وهذا أبو عصمة نوح ابن أبي مريم، هذا كذاب، هذا لا يصح هذا. عن يزيد النحوي عن كريمة أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتب من كتبه، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال إني بليت بهذه المصيبة لأنه ضعف بصره، فأقرأ علي، فإن قراءتكم فإن إقراري بها كقراءتي عليكم. وهذا الأثر لا يصح لأن في سنده أبو عصمة. قال سند متصل على حدثنا سويد، سويد بن نصر قال أنبأنا علي بن حسين واجد عن أبيه عن منصور بن معتمر أنه قال إذا ناول الرجل كتابه آخر أعطى الشيخ لتلميذه فقال اروي هذا عني، فله أن يرويه، له روايته عنه، يجوز له أن يحدث بذلك. إذن معنى ذلك أن هذه مناولة، مناولة الكتاب جائز. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول سألت أبا عاصم النبيل عن حديث، أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن حديث قال اقرأ علي، سألت أن يحدثني يعني من لفظه، قال اقرأ علي، فأحببت أن يقرأ هو، فقال أنت لا تجيز القراءة، وكان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة، فكيف أنت؟ يعني معناه يوبخه ويعنفه على قوله أسمعني من لفظك، قال إمامك مالك والثوري كان يجيزان وأنت لا تجيز، لماذا؟ أنكر عليه ذلك. قال على حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعبي المصري قال قال عبد الله بن وهب ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس حدثنا, وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي, وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد, وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم يعني وحدي. هكذا فرق ابن وهب, وهذا هو الذي يعني قرره أهل المصطلح أهل الاصطلاح. يقول السيوطي في ألفيته: واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني, وإن وحدث جملة حدثنا, وإن سمعت قارئا أخبرنا. هذا استحسن, مستحسن هذا وليس شرطا. لو حدثك وحدك قلت حدثنا يجوز, لو حدثك مع الجماعة وقلت حدثني يجوز, لأن هذا معنى صحيح. قال: سمعت أبا موسى محمد المثنى يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا وأخبرنا واحد, يعني سواء كان بقراءتي أم بالسمع. قال أبو عيسى: وكنا عند أم مصعب المديني, هذا تلميذ مالك, فقرئ علي بعض حديثه, فلما فرغ منه قال: قلت كيف نقول؟ قال: قل حدثنا أبو مصعب يجوز لك هذا. قال أبو عيسى: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة إجازة أيضا, وهذا الذي تقدم السماع والقراءة. وهنا يقول الإجازة أيضا بعض أهل العلم أجازها, وإذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه, يعني معناه جائز هذا. وقد سبق لنا أن ذكرنا دليله من الحديث الصحيح. قال: حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال أنبأنا أخبرنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي يعني مجلز عن بشير بن نهيك أنه قال: كتبت كتابا عن أبي هريرة رضي الله عنه فقلت أرويه أنت؟ قال: نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن أوف الأعرابي قال: قال رجل لحسن البصري: عندي بعض حديثك أرويه عنك؟ قال: نعم. وهذا إجازة ما قرأه عليه وما سمعه من لفظه, فهذه إجازة. قال أبو عيسى: ومحمد بن الحسن الواسطي إنما يعرف بمحبوب بن الحسن, وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. هذه ترجمة لشيخه. قال حدثنا جارود قال حدثنا أنس بن عياد عن عبيد الله بن عمر قال: آتيت الزهري بكتاب فقلت هذا من حديثك أروي عنك؟ قال: نعم. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد أنه قال: جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب فقال: هذا حديثك أرويه عنك؟ قال: نعم. قال يحيى: فقلت في نفسي: لا أدري أيهما أعجب أمرا, يعني هذا الذي عرض عليه أم الذي أجازه. يقول هكذا, يعني معناه أنه ما أعجبه ذلك الأمر. قال علي: سألت يحيى عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال: ضعيف, هذا ما يصح. فقلت: إنه يقول وأخبرني. قال: لا شيء, إنما هو كتاب دفعه إليه. معناه إن يحيى القطان لا يرى المناولة والإجازة شيئا, فلذلك عنف على هؤلاء ورد عليهم. وسنشرح هذه الحكايات التي حكاها الترمذي في شرح ابن رجب إن شاء الله بداية مما سيأتي, ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا, وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا, ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.